بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب في الاعالي. واقفين في بيت الرب بالله، ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب في الاعالي. يباركك الرب الصهيون الصانع السماوات والارض، يباركك الرب السماء